هذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمقصود لا يعلم كيفيته حقيقته إلا الله عز وجل. لذلك أتى بقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي لا يعلم أحد ما أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة وما أعد الله عز وجل للكافرين في النار. وإن كنا نعلم المعنى لكن لا نعلم الحقيقة، نعلم أنه في الجنة فواكه فيها نخيل وأعنام ورمان، وفيها عسل، وفيها حرير، وفيها أنهار من لبن مصفى، وأنهار من عسل ومن خمر، ولكن لا نعلم حقيقة هذا العسل ولا حقيقة اللبن الذي في الجنة ولا الخمر، كما قال ابن عباس: ليس هذا كهذا، أو في معنى ما ننقل عنه. فهذا الذي لا نعلم حقيقته، إن كنا نستطيع أن نقيسه يعني على ما في الجنة على ما في الدنيا من حيث اللذة فقط، لكن حتى حقيقة اللذة وحقيقة الشيء هذا مما لا يعلم المرء عنه، هذا مما علمه إلى الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى حقيقة ما أعد الله عز وجل لعباده في الجنة من النعائم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإن كان أخبر عنها في الدنيا، أخبرنا أنه في الدنيا لبن وعسل وخمر ونخيل وأعنام ورمان، وهي موجودة في الدنيا، لكن أكلمنا أنها موجودة في الجنة، فهو يخبرنا عنها بالأسماء والمعاني، لكن الحقيقة نفسها يعني إحنا نعلم المعنى، لكن حقيقة هذا الشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومنها أيضا علم الساعة، يعني من مفاتيح الغيب، وعلم الساعة وعلم الساعة وعلم ما في الأرحام، لكن الساعة هنا أيضا حقيقة ما سيحدث، أخبرنا الله عز وجل عن ما سيكون، لكن حقيقته فلا نعلم وقت قيام الساعة، ولا ليس لنا أن نسأل، لأن ليس هذه من المصلحة الناس اللي تتعب نفسها وتقعد تتكلم عن أشراط الساعة. هذا نعم، لكن في أمور في أشراط الساعة لن نكلف أن نسأل عنها متى الساعة، لأن الرجل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال: وماذا عددت لها؟ فبين عز وجل أن المهم أنك تعيد نفسك لهذا اليوم هذا الوقت، وليس أنك تسأل عن هذا الوقت. ثم قال المؤلف: هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به. وهذه مهمة، لأنه يريد أن يبين إيش، يعني كأن هناك أمور نحن نفهم معانيها في الدنيا ولا نعلم حقيقتها وكيفيتها في الآخرة، وهي من الأمور التي من الأمور الآخرة التي هي يعني في الجنة أو في النار. فيمكن أن يقال إن هذا من هذا من مش يمكن، هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. كذلك أيضا نحن نفهم معنى الأسماء والصفات لله عز وجل وأن لها معنى، لكن كيفيتها لا نعلمها أيضا. وأن يعني هذه من هو يريد أن يبين هناك تأويل لا يعلمه الله عز وجل. يدخل في ذلك أيضا كيفية الصفات والأسماء، فنحن لا نعلمها لكن نفهم حقيقتها، نفهم معناها، لكن حقيقتها لا نستطيع أن نتصور. كما أننا أيضا نفهم معاني ما يكون في أمور الآخرة، ولكننا لا نستطيع أن نعلم حقيقة هذا الشيء، فتأويل ذلك هو الذي يعلمه الله عز وجل. ثم أشار إلى مسألة مهمة، وأنه قال تعالى، ذكر قومي تعالى: ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا منه. هذا معناه إيش؟ أن ظاهر النصوص طلبنا بأننا نفهم ظاهرها، ولم نطالب بأن نفهم باطنها ولا نؤولها. ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا منه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فلم يتدبروا القول، فأمر بتدبير القرآن كله لا بتدبر، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وهذه إشارة جيدة من المؤلف أولا ما يقول يأتي بالآيات أفلا يتدبرون بالقرآن، وجاء القرآن يعني كل القرآن كله جميعا. فمعنى نتدبر كل القرآن، وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين الطواف المبتدع، أن الطواف المبتدع كل طائفة أخذت ببعض القرآن وتركت بعض، تدبرت بعض الآيات ولم تتدبر باقي الآيات، فتدبروا بعض القرآن وتركوا تدبر البعض. وهذا مشاهد لما تنظر إلى العقيدة أو كلام المبتدعة من الخوارج مثلا أو المرجئة أو الأشاعرة، المتردية، المعتزلة، الجهمية، الصوفية، الضلال طبعا من الصوفية، يعني اللي هم ليست الصوفية التي كانت تدعو إلى الزهد فقط والتعبد لله عز وجل، ليست ما فيها من الطرق من بعد ذلك التي ضلت، تجد أن كل هذا الفرق تدبرت بعض القرآن وليس كل القرآن. لذلك أما أهل السنة والجماعة فتدبروا القرآن كله، لنولد في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إيش فعل أهل السنة والجماعة؟ تدبروا القرآن جميعا، فردوا المتشابه إلى المحكم. فمن تدبر القرآن كله كما أمر الله عز وجل سيرد ما تشابه منه إلى المحكم، فيخلص من الإشكاليات ويكون المسألة عنده واضحة، وهذا هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة. لكن من تدبر بعض القرآن أخذ بعض الآيات وترك بعض الآيات، فداء عنده الضلالة في أمور العقيدة. وهذا كلام ممتاز جميل حقيقة، يبين أن السلف لما تدبروا القرآن كله فلما تشابه عليهم بعض الآيات في موضع ردوها إلى المحكمات، فاتضح لهم المعنى المراد. وهذا في كل الأبواب، لذلك تجد الخلاف بين السنة والجماعة وبين الفرق المبتدعة في عدم حملهم على كل وتدبرهم كل القرآن. يعني تجد الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، تجد المرجئة أيضا تركوا بعض النصوص وأخذوا بعض النصوص، تجد الجهمية والمعتزلة أخذوا بعض النصوص وتركوا بعض النصوص. فسواء كان هذا في باب الأسماء أو في باب الغيبيات حتى كما ضل الباطنية وغير ذلك في نفي الحشر الأجساد والمعاد وغير ذلك، أو حتى في باب الأحكام كما المجاهد ضل في الإيمان فأخذوا بعض النصوص وتركوا بعض النصوص فوقعوا في موقع فيه، فهذا كله بسبب أنهم لم يتدبروا القرآن كلية بل أخذوا البعض وتركوا البعض. وكان المصنف يبين لنا أن هناك هذه أصول عند أهل السنة والجماعة، هذه القواعد التي بنى عليهم السلف مذهبهم، وأنهم أخذوا بكل القرآن. أما المبتدعة فأخذوا بالبعض وتركوا البعض، وهذا الذي أثر عند السلف في كل الأبواب العقيدة، في الإيمان، في الصفات، في الغيبيات، في كل شيء. أما المبتدعة فهم وقعوا كما قلنا فيما وقع فيه في تدبر البعض وأخذوا البعض. طيب، ثم قال المؤلف: وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. وهنا كما قلت هو يبين يأتي بالنقولات عن السلف الصالح بأنهم كانوا يهتمون بكل القرآن، ما كانوا يهتمون ببعض ويتركون ببعض. عبد الرحمن السلمي قال يقول الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود كانوا يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فكانوا يحرصون على يتعلموا ما في القرآن من آيات من فئات القرآن من العلم ثم يعملون بذلك وينتقلون. وهذا كان داء الصحابة رضوان الله عليهم. أما في أزمانتنا فإما نعم نتعلم ولا نعمل، والبعض حتى لا يتعلم الكل كما كان، لأنه قال هنا إيش مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحتي إلى خاتمتي، وهذا يبين تأكيدا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، القرآن كله. فكان يحرص السلف على أنهم يمرون على القرآن، يعني لأنه قال عرضت القرآن على ابن عباس أقف على كل آية، وهذا يدل على حرصهم على أنهم يعملون يتعلمون كل القرآن، ما يتركون في القرآن شيئا، وهذا هو تحقيق لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. ثم مسروق أيضا بين ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، يبين بأن الصحابة كانوا يعلمون ما في القرآن وما يتكلمون إلا بما في القرآن، ولكن علمنا يتكلم هو بقى من الذي يقول مسروق في زمان قصر، فما بال هذه الأزمنة. قال هذا باب واسع قد بسط في موضعه. قال والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. هنا الشيخ ينبه على أصول المقالات الفاسدة، ومن هو طبعا هنا هذا الكلام على الطائفة الثالثة، يبين من هم مين أهل التجهيل. قلنا أن الذين انحرفوا ثلاثة، أهل التخييل الفلاسفة وأهل التأويل وأهل التجهيل. هم أهل التجهيل هم من المفوضة الذين قالوا وادعوا كذبا كما سيأتي معنا على السلف أنهم فوضوا المعنى، فكما قالت الجهمية المعتزلة البعض أثبت شعرهم جهمية لأثبتوا الأسماء والصفات، لكن المعتزلة أثبتوا أسماء وثلاث صفات، الكل قالوا بالتفويض تفويض المعنى، ونسبوا ذلك كذبا على السلف أنهم يفوضون المعنى، وهذا خطأ، لأن المعنى أثبتوا السلف أثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية فقط. لكن هو هنا الكلام الذي يبينه المؤلف على المفوضة، لأن هم أهل التجهيل الذين اتهموا أن مثلا لازم قالوا بالتجهيل، وجبريل أنه قال أنه لا يعلم معاني القرآن ففوض، وجبريل لا يعلم معاني القرآن ففوض، فهذا الكلام هو كلام أهل التجهيل. وهم حتى أنه قال هنا هم إيش، أنه لما يقول بأن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بالمعاني الذي أنزل إليه ولا جبريل، هؤلاء هم المفوضة، معنى كلامهم أن القرآن ليس له هدى ولا بيان للناس، كيف يكون القرآن هدى وبيان للناس وأن الذي أنزل عليه القرآن لم يكن يعلم معانيه، وجبريل الذي أتى به سمعه من الله عز وجل لم يكن يعلم معانيه، فكيف يكون القرآن له هدى ولا بيان؟ سيكون لازم قولهم بأن القرآن ليس هدى ولا بيان للناس، والله عز وجل يقول هدى للناس هدى للمتقين، فكيف يكون هدى للمتقين وهدى للناس وهو لا يعلم لا نعلم معانيه، وتكون المسألة ألفاظا فقط. ثم بين بأن هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، يعني حتى من هم؟ حتى المفوضة، ما هو المفوضة الآن ينكرون السمعيات وينكرون العقليات، يريد أن يقول أيضا، لأن في أدلة عقلية في القرآن. الله عز وجل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. فهناك نعم أدلة عقلية، حتى أدلة عقلية على وجود الله، أدلة عقلية على الخلق، أدلة على الهدي الذي لا ينكرها السلف، يؤمنون بالسمع ويؤمنون بالعقليات أيضا الموجود، التي عقليات التي يستدل بها على الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة. كما الإنسان ينظر أن هناك جبال وسماوات وأراضين وأنهار، فهذا يتدبرها العقل فيقول إذن الذي خلق هذه هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يصرف العبادة لغيره. فالمفوضة أنكروا أيضا العقليات والسمعيات، يعني لم يجعلوا حتى في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقليا ولا علوما سمعيا. لذلك وقال المؤلف وشاركوا الملاحدة من وجوه متعددة. الملاحدة من أمور الباطنية، فالمفوضة شاركوا الملاحدة الباطنية. ليش؟ لأنهم يقولون أن القرآن ليس على ظاهره، له ظاهر وله باطن، ويأتون على الظاهر طبعا ينفونه، فيأتون هم ببواطن من عندهم يفسرون القرآن، يقولون ظاهره إثبات الصفات، لكن الأمر مش كده، ليس ظاهره إثبات الصفات عنده، لا ده هو الآن يتكلم على أنهم يأتونهم بعد أن يقولون أن له باطل، فيستفيدون بقى في الباطل ويأتون بكفريات لا حصر لها. لكن ما نريد هنا أن نبين عليه بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن هناك أصول وقواعد عند السلف، وقواعد أيضا عند المبتدعة، وتقسيم عندهم، لأنه الآن سيبتدي ينتقل ليبين لنا نقول كثيرة عن السلف، وتبين عقيدة السلف في أسماء في الصفات في الإيمان في الغيبيات، وعن عقيدة المخالف أيضا. ويريد أن يبين هنا بأن أيضا كما قالوا هم مخطئون فيما نسبوا للرسول صلى الله عليه وسلم إلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويل الفاسد وسائر أصناف الملاحدة. ثم يقول ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما لم يعلم به مذهبهم. هنا سيبدأ أن كل الآيات بعد ذلك، يعني ما سبق كل هذه كانت عنده تأصيل، سيبدأ في مرحلة جديدة من الكتاب أنه يبدأ ينقل عن علماء السلف عقيدة السلف، وهذا طبعا تثبيتا لطالب العلم ليراجع عقيدة السلف من علماء السلف، ما هي النقلات سيستفيد فيها الشيخ رحمة الله عليه. لكن هنا يبين كما قلت أن أنا سيثبت لنا القواعد عند السلف، ويبين لنا القواعد عند أيضا المبتدع. وأعظم هذه القواعد عند المبتدع مسألة العقل، أنهم يعتمدون العقل وجعلوا العقل هو حاكم على النصوص، وأن السمع تابع للعقل، وأن هذا من أصول الضلالة عند المبتدع. وهذا أصل الإشكال كله من بداية من الجهمية مرورا إلى الأشاعرة آخر شيء، يعني قلنا بالجهمية والمعتزلة والمتردية والكلابية والأشاعرة، حتى دخل فيها السالمية والكرمية في أمور أخرى للأسماء والصفات. كل هذا الذي وقع فيه بسبب أصيل عندهم، وهو أنهم جعلوا العقل هو مصدر التلقي عندهم، والعقل هو الأساس إثباتا مصدرا ومعارضا، يعني العقل هو الذي يصدر الأحكام، وهو أيضا اللي يعارض به السمع، والسمع فقط هو الشرع النقل، جعلوه فقط من باب الاستئناس، إن وافق العقول قالوا به، وإن لم يوافق العقول ردوه كما قالوا، قالوا الصحيح أو أولوه أو فوضوه. وهذا الأصل هو بداية من أول جهل، وكل طائفة مبتدعة جاءت بعد ذلك اعتمدت هذا الأصل، اعتمادتك أصلا عندهم، ولكن اختلفوا فقط في بعض التطبيقات. لكن الكل من أول الجهمية إلى ما قلنا من هذه الطوائف، ودخل فيها الكرامية كما قلنا والأشاعرة المتردية وكل الجهمية المعتزلة الكلابية، كل هؤلاء جعلوا العقل هو الأصل في المسألة، والعقل يحكم على السمع حتى في السمعيات، يعني اللي هي الأمور الغيبيات، السمعيات للغيبيات قالوا نؤمن بها إذا أخبر الصادق عنها، ده الشرط الأول. والشرط الثاني إذا لم يستحيل ذلك على العقل، يعني حتى في أمور الغيبيات أهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، يقولون نؤمن بها إن أخبر الصادق عنها. لكن هم أضافوا لأن العقل عندهم حاكم حتى في أمور، يعني معنى ذلك إيش؟ إن الأمور الغيبية إن لم تستحيل عليه يستحيل على العقل، إن استحال العقل أن يصدقها فيردونها وإن كانت غيبيات. فحتى السمعيات أيضا خضع العقل له. وقلت أن هذا الأصل هو هو هو أصل الإشكال عند هؤلاء جميعا، إنهم ما ساقوا إلى النصوص وإلى الوحي وجعلوا النص النقل هو الحاكم على العقل، لا، جعلوا العقل هو الحاكم. لذلك لا، يعني لا يكون مخطئا من قال بأن كل هذه الفرق جهمية، إن لم تكن جهمية بالمعنى الأصولي عند الجهم، لكن كلهم من حيث الأصل وافقوا جهم واتبعوه في ذلك، وهو أن العقل مقدم على النقل، وإن خالف العقل وإن خالف النقل العقل قدمنا العقل. ونعمل إيش في النقل؟ نرده ونأوله أو نفوضه. لذلك كل من خالف مذهب السلف وقال بهذا الأصل يمكن أن تقول عليه جهمي، حتى لو خالف في الـ في الـ في الـ حتى لو كان معتزلي كان أشعري كان متردي كلابي، هو على هذا الأصل الذين قالوا. ثم بدأ في النقل، يبدأ نقل يعني كلام أهل السنة والجماعة، هذا سيأخذ معنا وقت فننتبه إليه، سننقل عبارات السلف في ذلك. قال روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي. وانتبه هنا، كنا قلنا شيء في الوسطية تقريبا عن شيخ الإسلام، هنا ينقل يعني أتى به روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات كتابه بإسناد صحيح عن الأوزاعي، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره وتنطعه فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. لا أحد يختار بأن نقل الشيخ رحمة الله عليه عن البيهقي على أن البيهقي من أهل السنة والجماعة في المسألة، البيهقي من الأشاعرة لكنه أخف في الدرجات في الأشاعرة، يعني من المرتبة الأولى من المرتبة، هو الخطابي والبيهقي تجدوا لأنه أثبتوا بعض الصفات كأهل السنة والجماعة، وأثبتوا بعض الصفات يعني قسموا في الخبرية والفعلية والذاتية، لا فهم أقرب ما يعني ما يكون للأهل السنة والجماعة. طب لماذا ينقل؟ لأن البيهقي كتاب الأسماء والصفات له ميزة حقيقة بأنه روى بأسانيد عن السلف، يعني نفس البيهقي في كتابه تضمنت آثار صحيحة عن عقيدة السلف. لذلك لما ينقل عنه الآن الشيخ الإسلام تيمية، ممكن بعض الناس تظن أنه كأنه يعني أنه بينقل عن البيهقي فكان البيهقي سالم العقيدة، لا، هو عنده من الأشعرية في تأويل بعض الصفات أيضا، ولكن ينقل عنه لأن عنده أسناد صحيحة في هذا الكتاب عن السلف، وهذا الذي فعله هنا. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي، قال كنا والتابعون متوفرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشي، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر مفخرة المصريين، والثوري إمام أهل العراق، أئمة أربعة كبار كل واحد في بلد من البلاد. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق عرشه وبصفاته السمعية، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله تعالى فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. وروى أبو بكر الخلال في كتابه السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. طبعا هنا قبل أن ننتقل هنا لما نقل الأوزاعي قال إن في زمن التابعين بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. طيب فوقية الله على العرش هذه ثبتت بالسمع، ما يمكن تثبت بالعقل، لابد فيها من الثبوت بالسمع. لكن العلو المطلق يدل عليه النقل والعقل، لكن الاستواء على العرش الذي دليله السمع. وهذه تفرقة مهمة لابد تضبطوها، بأن في الاستواء لأنه صفة فعلية العقل لا يضبطها، لابد فيها من السمع النقل، لكن العلو يثبت بالنقل ويثبت بالعقل أيضا. وهنا سيأتي المسألة مهمة جدا، لما قال في نقل الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث قال أمروها كما جاءت، سنتكلم عنها بعد أن ننتقل من هذا القراءة. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقال أمروها كما جاءت بلا كيف. بلا، وهذه الكلمة طبعا تعلق بها من المفوضة، وكذبوا على أهل السنة والجماعة وقالوا الإمام أحمد وغيره يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، يبقى ما فيش كيف، يعني إيش ما فيش معنى، هذا كلامه. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت، الشيخ الإسلام يقول ذلك ردا على المعطلة، وقولهم بلا كيف ردا على الممثلة والزهري ومكحول هم أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. يبقى قول السلف إيش يقولون إذن؟ أمروها كما جاءت، وفي رواية أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب أمروها كما جاءت ما معناها إيش؟ يعني أمروها على ظاهرها كما جاءت بظاهرها ومعناها المعلوم لكم، ما هذا هو الذي نريد أن نبينه. ما هو قول السلف في ذلك؟ النووي هذا إمام أهل الدنيا، النووي إمام أهل الدنيا، النووي لم يكن أشعريا في العقيدة، في فارق بين يكون عقيدته أشعرية وإنه له كلام في مسألة الصفات، يعني إن هو من مذهبه الأشعرية. لا، النووي المتتبع لكلامه في الإيمان وفي القدر وفي التوحيد لا يمكن أن ينسب إلى الأشعرية كمذهب، لكن هو نزل أو يعني خالف السنة في بعض الكلام في الصفات فقط، لكن النووي هذا كما مش قيل لنا، اسمعي اللي أنا بقوله لك الآن، قلنا ما يقال أشعري في الأسماء والصفات، يقول عنده تأويل في الصفات خالف فيها السنة والجماعة، ما فيش شيء حاجة اسمها كده أشعري في الصفات فقط وأشعري في القدر وأشعري مش عارف إيه، الأشعرية مذهب. ممكن أحد يقول بقولين في بعض الأشياء كما قال النووي ابن حجر في مسألة الصفات، في بعض الصفات يعني اللي هي فيها التأويل، لكن لا يقال أنه أشعري، ده اللي أنا أريد أن أقول، يعني مش معنى أنه أخطأ فوافق قول المذهب الأشعرية في شيء أن يقال له أنه أشعري في الصفات. ممكن نقول يقال بقول الأشاعرة في الصفات في التأويل في بعض الصفات وغير ذلك، لكن لا يقال عليه. هذا في فارق بين الأئمة اللي عند الأشاعرة في المذهب كالجويني والغزالي والرازي والبيهقي محسوب أيضا على الأشاعرة كمذهب، لكنه كما قلت في هو الخطابي في درجات يعني الأشاعرة درجات، أهل السنة صنفوهم درجات، أخفهم مكان في الدرجة هذه فيها البيهقي والخطابي، لكن النووي لم يوضع أصالة في علماء الأشاعرة كمذهب أشعري. لابد تنتبهوا لهذه المسألة حتى ما يشوش عليكم ويقول أنتوا هتعملوا إيه في النووي، نقول له الإمام أهل السنة والجماعة، لكنه أخطأ في في في في هذه المسألة، ولا أحد معصوم. لكن هذا فارق بين أن يكون عقيدته عقيدة أشعرية في التوحيد وفي القدر والمجبرية في الإيمان، في مسألة الإيمان فقط قول قلب، لا، هذا كل ما يقول به النووي. نرجع بس إلى لم ما تقطعوني، الله يخلوا الأسئلة في النهاية عشان ما نعيد عن الدرس أرجوكم يعني. فنقول الآن قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه تبين أولا أمروها كما جاءت حتى ترد على من عن المعطلة، لأن المعطلة ما أمروها، المعطلة نفوها، نفوا الأسماء ونفوا الصفات، لكن لما أهل السلف يقول أمروها يبقى هذا الأول جزء، أمروها يبقى أثبتوها، وهذا يرد على من على المعطلة الذين نفوا. طيب أمروها كما جاءت يعني أمروها على ظاهرها، على ظاهرها، ظاهرها إيش؟ المراد، المعنى المراد من الظاهر، وهذا الظاهر يدل على إيش؟ أولا إثبات الصفة، لأنه قال أمروها كما جاءت يبقى أثبتنا الصفة. طيب كما جاءت هنا خلاص أرادتنا أن هذا رد على المعطلة الذين نفوا، ونحن نثبت على ظاهرها وأن الظاهر إثبات الصفات. ثم قالوا بلا كيف، ليش بلا كيف؟ حتى يرد على المشبهة الممثلة المجسمة، لو قلنا يعني مش المجسمة لهم أهل للاتهام أشعار أهل السنة، لا، الذين أثبتوا الصفات لكن غالوا في الإثبات، فقالوا يد الله كيد المخلوق، قال إنك بعيوننا عين لك عين المخلوق، تحاشاه ذلك إنني معكما أسمع وأرى، فجاء جعلوا كيفية السمع والبصر واليد والساق يوم يكشف عن ساق. طبعا الآية مع الحديث، إن الآية وحدها لا يثبت بها الصفة، لكن مع الحديث اللي في يوم القيامة على الصراط، نقول أو نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل وغير ذلك، أو استوائه سبحانه وتعالى الرحمن على عرش استوى، هؤلاء جعلوا أن لها كيفية يعني ككيفية المخلوق. فهنا قالوا بلا كيف، يعني مش بلا كيف يعني نفي الكيفية كما قال المفوضة أمروها كما جاءت بلا كيف، لا، المقصود هنا بلا كيف للرد على على الممثلة الذين جعلوا الكيفية واحدة. فإذا إثبات الصفات هنا إثبات معنى عند أهل السنة والجماعة، لا إثبات كيفية، يعني نحن نثبت الصفات ومعاني الصفات، لكن لا نثبت هنا الكيفية، لأن إحنا لا نعلم الكيفية، إحنا الآن فقط أثبتنا معنى الصفة، معنى اليد، معنى الساق، معنى العين، معنى الغضب، معنى الرحمة، معنى المحبة، نثبت المعنى، لأن أمروها كما جاءت على المعنى الذي جاءت به على الله بلا كيف، أي أننا لا نثبت هنا كيفية، لأن لا يمكن لنا أن ندرك الكيفية، كيف ندرك كيفية الله عز وجل؟ ما يمكن أن تدركها، لأن الذهن أصلا العقل حتى يدرك شيء لابد له من ثلاثة أمور. يعني أنا أريد أن أدرك شيء ما الآن، كيف سأدركه؟ أولا الأمر الأول حتى الذهن يدركه أن أراه، أنا الآن أريد أن أتصور سكن معين، يعني هم يقولوا لي قصر مهيب مشيد في مكان معين أو حيوان معين ظهره، طب أنا الآن حتى أتصوره في الذهن، أول شيء أراه بعيني، أراه، فلما أرى هذا الشيء تصوره يأتي الذهن عندي فيتصوره بعد أن يكون رأيته فأدركه. وطبعا هذا محال لأن لا أحد رأى الله عز وجل أو سيراه في الدنيا، فبالتالي يبقى أول شيء عشان أدرك الذهن أدرك الكيفية هذه أن أنا أرى، وأنا لا يمكن أن أرى الله عز وجل حتى أستطيع أن أكيف صفاته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الذهن يرى المثيل، يعني إيش يرى المثيل؟ أنا قلت لك الآن الذهن ممكن يتصور إيش؟ اللي راح أفريقيا عالم يعلم أن يعني الإنسان الأفريقي يتميز بالبشرة السمراء أو السوداء، والإنسان مثلا الأوروبي يتميز بالبشرة البيضاء. فلما أقول لك الآن أنا رأيت رجل أفريقي، أنت ذهنك إيش هيقول؟ هتعلم أنه الأفريقي هذا معنى رجل أسود. لو قلت أنا رأيت رجل أوروبي مثلا، أنه تعلم أن الرجل هذا أبيض اللون. رأيت مثلا عفوا واحد صعيدي، يبقى الصعيدي هيكون إيش تصورك؟ أنه الرجل يلبس الجلباب الصعيدي مثلا وله عمة مثلا معينة مثلا هكذا. رأيت رجل فأنت الآن عندك تصور لأنك رأيت من قبل الأفريقي فتعلم أنه له صفات، الأوروبي له صفات، الصعيدي مثلا له صفات، أو رأيت سيارة معينة تعلم من كده، رأيت مرسيدس، فلما أقول لك اشترى مرسيدس 200 فأنت الآن رأيت المرسيدس هذه من فعندك تصور، لأنك إن لم تكن رأيت السيارة التي هو اشتراها، لكن عندك تصور في ذهنك رأيت المثيل، الإيش المثيل ليس العين، الشخص نفسه اللي هو يكلمونك عنه، لكن المثيل رأيت المثيل. فهنا الذهن ممكن يكيف، خلاص أنت سيظهر لك صورة عن الأفريقي عن الأوروبي عن السيارة المرسيدس اشتراها فلان ولونها كذا كيف هي. يبقى هذا نوع ثاني، وطبعا هذا محال أيضا في حق الله عز وجل، لأنك لن ترى مثيلا لله عز وجل، ليس كمثله شيء والسميع البصير. إذن الذهن لا يمكن أن يدرك هذه الكيفية. الأمر الثالث أنك الذي يدخل في الذهن اللي ممكن يرى الذهن الآن مسألة القياس، أنك ممكن تقيس شيء على شيء. يعني مثلا لو قلنا الناس إن ممكن الناس تقول أنت مثلا الأرز، الأرز ك ك ك ك كحبوب معلوم في طبعا أنواع، لكن لو قيل لك ده في نوع أرز جديد جاي من الصين، فأنت عندك تصور الأرز المصري شكله إيش، الأرز البسمتي شكله إيه، طب في أرز أمريكاني جاي أو صيني نزل في السوق، فممكن تقيس عليه. يعني تقول إيه هو حباية إما تبقى خفيفة طويلة أو رفيعة، طب هو لونها إيه، هتبقى كذا. يعني ممكن أنك عندك في جزئيات طبعا ستغيب، مش هتأتي بالكل، لكن هذه ممكن تأتي بالجزئيات، أنك متصور عندك فتقيس الرز المصري على الصيني البسمتي، فممكن يتبادر في ذهنك نتيجة أنك عندك جزئيات تعلمها عن هذا الشيء، وإن لم يكن عندك الكلية، لكن بتشترك في هذا الجنس. وهذا أيضا القياس هذا محال، لأنك أنت في حق الله عز وجل ما عندك شيء ممكن تقيس حتى عليه في التصور. إذن من حيث التنظير كما يقال، الذهن حتى يدرك الشيء لابد عليه واحد من الثلاثة، لابد إما أن يرى الشيء أو يرى مثيل له أو يرى ما يقيس عليه. غير ذلك لو مش موجودين الثلاثة دي أنت لن تستطيع في الذهن أن تدرك الشيء، وهذه الثلاثة منتفية في حق الله عز وجل. إذا أنت لا تحاول، وهذا يمكن رد على الناس اللي عقولهم تعبانهم شوية، اللي هي يعني بيجيلهم الشيطان ووسوستهم إن هم حاولين يدركوا الله أو يدركوا كيفية صفاته أو يدركوا كذا، ويقعد دماغه تشتغل. فهو لو قيل له هذا الكلام بالتنظير يرتاح شوية، يعني لأنه يعلم إيش، بأنه محال أن الذهن سيدرك صفات الله عز وجل وكيفيتها. أنا أقول الكيفية، أما المعنى أصل المعنى نعم أنت عندك تصور في أصل في قدر مشترك، أصل معنى اليد، أصل معنى العين، أصل معنى الساق، لكن الكيفية هذه لا يمكنك لأحد من البشر أنك تستطيع أن تصل إليها. يبقى إذن الكيفية مقطوع أنك أنت تصل إليها أو أنك تطمع أصل أنك تدركها أصالة، هذا لا يمكن أن يتأتى للذهن. لذلك هذا معنى أن يقول له أمروها كما جاءت بلا كيف، فإمرارها كما جاءت لا يظن أحد، كما قالت المفوضة دي الجزء الثالث، احنا رضبنا على المعطرة النفاة ورضبنا على المشبهة، جاءنا المفوضة أرادوا أن يشكلوا علينا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، يبقى أنتم الآن فوضوا المعنى. هذا الذي قلناه الآن، أمروها كما جاءت ليس تعطيلا لها عن المعنى كما يقول المفوضة، لا، لأن السلف لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف أرادوا إيش؟ صفات الله عز وجل فقط، يعني بلا كيف أنت تثبته. أما في الأمور الغيبية فليست كل الأمور الغيبية تقول فيها أمروها كما جاءت بلا كيف، لا، ده في أمور غيبية أنت ممكن تتصورها، يعني ميزان يوم القيامة، هو في ميزان، لكن أنت في ميزان في الدنيا وتعلم أن الميزان ممكن يكون ليه كفتين ولو لسان تتصوره قبل، ممكن تتصوره عندك شيء في الدنيا تقيس عليه، فممكن تتصور شكل الكيفية اللي موجودة وإن كانت حقيقتها لكن عندك تصور للكيفية أم لا؟ عندك تصور للكيفية الجنة والنار، عندك تصور للكيفية أم لا؟ عندك تصور لا شك، لأن وإن كنت لا تعلم الكيفية كاملة لكن عندك تصور إنك إيش لما ترى شيء جميل تقول دي زي الجنة، ترى أنهار وترى مكان فيه خضرة ثم ترى مثلا فاكهة جميلة جدا ولذيذة فتقول ده كأننا في الجنة. ليش؟ ممكن أنك تتصور هذه الكيفية ولكن لم تصل إليها كاملة. أيضا لما ترى شيء يعني مؤذي أو شيء يعني فيه نوع من الأذى أو يعني العقاب تقول ده دي زي النار، يعني ويرى يعني يرى شيء يعني يشعر بالعذاب ويشعر بالإذاء فيقول ده شيء كأنه الإنسان كان في جهنم أعوذ بالله أو في النار. وهذا هذا هذا هذا هذا ممكن. ليش؟ لأن في كيفيات ممكن تصل إليها، لكن في الأسماء والصفات ما عندك هذه المسألة. لابد أن تقول كما جاء، أن الرؤى كما جاءت بلا كيف. فهذا ليس معناه أيضا في الرد على المفوضة، ليس معناه بأنها ليس لها معنى، لا، المعنى نحن نعلمه على الظاهر ولكن فقط الذي لم نثبته أو فوضناه هو الكيفية. طيب هذا احنا وقفنا عند قول الله المستعان حماد بن زيد وحماد بن سلم وأمثالهما، دي انتهينا منها بفضل الله. طيب وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله أو مطرف بن عبد الله سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على الدين ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله من تولى وأصله جهنم وساءت مصير. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى على الرحداء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصف. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق لو من المفوض الذي يقولون ذلك، أو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم إنه قالوا غير مجهول، والكيف غير معقول. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. وهذا مهم جدا، هو كل اللي قاله الآن عن الشيخ عن ربيع الرأي وعن مالك. وطبعا مشهور عن مالك أكثر من ربيع أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وغير ذلك، وهو أصلا قول ربيع وهو قبل قول ربيع هو الأصل المثابت عن سالم رضي الله عنه، فأصل هذا القول قول مسلمة رضي الله عنه وارضاه، ثم اشتغل بعد ذلك عن مالك وقبل مالك قالوا ربيعة. نعم. طيب أنا أجيز عشان الإقامة. فهون قال هنا إيش الآن؟ الله المستعان. لا وما يقول وما يقصد تخيلت كيفية للمعنى فأنت مجهل. هو كلامه إشكال لو عندك ابن الله يهدي ولك. طيب مش وقته الآن، خلينا نرجع بس ننتهي من هذه الجملة. فهو إيش يقول الآن؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، ويريد أن يقول فلما قالوا لو كان الكيفية المعنى مجهول لما قالوا الاستواء غير مجهول. لما يقول الاستواء معلوم يعني معنى الاستواء معلوم، نحن نعلم معنى الاستواء في اللغة وهو العلو والاستقرار. إذا لما قالوا السلف الاستواء معلوم يبقى المعنى معلوم، لكن الكيف هو الغير معقول. يبقى هم الآن هذا رد على من؟ على المفوضة الذين قالوا ليس لا نعلم المعنى، اللي هم أهل التجهيل كما قلنا. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يبقى إذا لو قالوا بلا كيف يبقى كيف يبقى معنى إيش؟ من الاستواء حينئذ لا يكون معلوما. لو كان المقصود بها بأن بلا كيف يعني بلا معنى، طب إيه معنى ما يقول السلف الاستواء معلوم؟ لأن هم بيقولوا بلا كيف معناه إنه إيه؟ إنه فوضوا المعنى. قلنا لهم طب كيف هم قالوا الاستواء معلوم؟ ربيعة قالوا مسلمة رضي الله عنها ومالك وغيرهم، فلما قالوا الاستواء معلوم أو غير مجهول معناه له معنى. ولما قالوا بلا كيف بفرقوا بين أنهم يعلمون المعنى ولكن يجهلون الكيفية. وإلا فلو كان كما قال الشيخ الآن فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل يكون الاستواء مجهول. يبقى الاستواء مجهول والكيف مجهول، لكن هم لم يقولوا ذلك، قالوا الاستواء معلوم والكيف هو المجهول. وأيضا يرد عليهم برد جميل عقلي، قال لو كانت المسألة الآن أن الاستواء غير معلوم يعني ما فيش معنى للصفة، يبقى ما فيش داعي ان احنا ننفي الكيفيه اصلا. يبقى ليش هننفي الكيفيه واحنا اصلا لم نفهم اللفظ؟ بقى احنا لو كنا مفوضه كما هم يقولون يبقى لا داعي نقول الاستواء معلوم والكيف هو اللي مجهول. يبقى لا احتاج الى نفي علم الكيفيه اصلا، لان انا ليش ما فهمتش اللفظ؟ ما هو انا ليش نفيت الكيفيه؟ لاني فهمت اللفظ فاردت ان ادفع عن نفسي وعن الاعتقاد بان انا اكيف شيء لا اعلمه، لكن انا فاهم المعنى. فلو كان المعنى كمان مش معلوم لنا عند السلف لما نفينا الكيفية أصالة ولا احتاجنا إلى ذلك، خلاص نقول هي ألفاظ بلا معنى. وهذا كلام طبعا مهم جدا، سنقف عند بس هذا السطر. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، هذه قلناها. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله عز وجل لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت له من القول. وهذا كلام طبعا مهم جدا، يعني نقف بس عنده حتى نؤكده لما نأتي بعد الصلاة إن شاء الله. وقلنا بأن قول السلف أمروها كما جاءت فيها إثبات للمعنى، وأما قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف في هذا دلال آخر ودليل. يعني أمروها كما جاءت هذا أولا يثبت أن هناك معنى، لأنها كما جاءت على ظاهرة في المعنى الظاهر. وأيضا لما قالوا بلا كيف هذا دليل أيضا على أنهم يثبتون المعنى، لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، خلاص هو لا يثبت المعنى يبقى ليش هيقول بلا كيف؟ لو كان لا يثبت المعنى يبقى هو لو يكون هناك معنى فليس هناك كيفية أصلا. لكن لما يقول بلا كيف بهذا معنى أنه أثبت المعنى، ولكن يريد أن ينفي علمه بالكيفية. لأن حقيقة الكلفية لا نعلم. يبقى اللي يحتاج أن ينفي الكيفية هو الذي أثبت المعنى، أما الذي لا يحتاج هو الذي لم يثبت المعنى. فلما نفى السلب الكيفية في إثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى، لكن هم نفوا العلم بهذه الكيفية. وهذا الكلام الذي نقله المؤلف عن ربيعة وعن مالك، وقلنا اشتهر عن مالك مع أن ربيعة هو شيخ مالك قاله قبله، وقبل ذلك قالوا ربيعة أخذه عن أم سلمة رضي الله عنه. ولأن المعنى الاستواء كما قال في مسألة الاستواء لما يقول غير مجهول، لأن الاستواء معلوم في لغة العرب ويدل على العلو. قال تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، فهذا معلوم معنى الاستواء. ثم قال المؤلف هذه فين هذه؟ لا نحتاج نقرأ. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد لا هذه قرأناها. وأيضا من ينفي فأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوه بلا كيف. كل هذا رد على المفوضة للأسف. وأنا أقول إن بعض الأشاعرة يكذبون على السلف. الجويني نفسه قال استشهد بقول أحمد وقال وقد نفى أحمد فوض أحمد المعنى، واستدل بقوله أيضا إنه قول أحمد قال بلا كيف. وبعض الأشاعرة يكذبون على أهل السنة والجماعة ويقولون بأنهم مفوضة للمعنى، لأن الأشاعرة منهم مفوضة ومنهم مؤولة. إما فهم خطأ وأن أرادوا أن يلوا كلام السلف ليجعلوه عندهم. ذلك وقال فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقوله أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. وهذا ما هنا مهم جدا، هيرد على من؟ على المؤولة. الآن في الشيخ رحمه الله عليه بجملة واحدة رد على من؟ رد على النفاة المعطلة، ورد على المشبهة، ورد على المفوضة، ويرد الآن على المؤولة. سبحانك ربي. الله عز وجل ما يؤتي أحد علما فضل الله ما يؤتي من يشاء. فهنا أيضا يقول إيش؟ فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقول أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن الله تعالى لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت له من القول. وطبعا هذا الكلام فيه رد على أيضا المعطلة، لكن فيه رد أيضا والمفوضة على المؤولة أيضا. لأن لما يقول أمروها بألفاظها مع اعتقادي أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء الدلالة على ما هي عليه، يبقى إذن الآن لما يأتينا غضب الله يبقى الغضب على ما هو عليه، الرحمة على ما هو عليها، اليد على ما هو عليها، فلا نقول القدرة، يبقى لا نصرف عن الظاهر أصلا، لا نردها فنكون كالمعطلة، ولا نقول لا نعلم معناها فنكون كالمفوضة، ولا نقول أيضا هذا أن اليد القدرة أو الرحمة الإنعام ربط الإنعام، فهذا ليس إبقاء للدلالة على ما هي عليه على ظاهرها. فكل هذا الجملة بليغة جدا من السلف ترد على هؤلاء الفرق التي ابتدعت في هذه المسألة. لذلك هو يقول إن هذا واضح الآن، إن قول السلف أمروها كما جاءت فيها إثبات للمعنى كما قلنا. ثم قال وروى الأخرم في السنة عن أبو عبد الله بن بطة في الإبانة كتاب عبد الله بن بطة في الإبانة. بطة في الإبانة كتاب عظيم جدا عظيم جدا في هذا الباب، أتى بالمرويات والأثار في الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى لابن بطة، وهذا من أهم الكتب أسأل الله أن يمثل لنا أيضا المرور عليه. وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ابن ماجشون، هذا من علماء المالكية وأحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل عما جحدت به الجهمية، ويبتدي ينقل الآن عن من؟ انتبه بقى، ابن الماجشون. فقال أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتبعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت ووكلت الألسن عن تفسير صفته، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت بخاسئة وهي حسيرة، خاسئة رجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرف عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول، ولا يرى له ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام ابن المجشون فيه تفصيل لما قال أدم مقدمة على في تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، وأن الذين الألسن عجزت عن تفسير الصفة وانحصرت العقول دون معرفة قدرته، قال فلم تجد مساغا فرجعت خائسة وهي حسيرة، وإنما أمروا هنا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، يعني الآن الأمر أنك تنظر وتتفكر في إيش؟ في مخلوقات الله، في آلاء الله، في آيات الله، ولا تتفكر في ذات الله ولا صفاته، وهذا الذي يريد أن يقوله. فإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، لما من هذا المحدث، المحدثات، المخلوقات، هذا الذي يقال له كيف، من هم الذي لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ينفي على معلومية حقيقة الكيفية للصفات الله عز وجل، هذا لا يمكن أن تكون، هذه نقلة أو العقيدة السلف بأن الكيفية، طبعا هذا رد على المشبهة عموما، لكن هنا يبين الفرق بين المخلوق وبين الخالق، وأين النظر والتفكر في المخلوقات والآلاء والآيات الكونية وليست في ذات الله وصفاته. قال وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت، وهو الأول سبحانه وتعالى، وهو الآخر، وهو الحي الذي لا يموت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعني كيف أنت تريد أن تضع لصفته حد أو كيفية أو انتهاء، يعرف وعارف أو يجد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، والدليل على ذلك أنك لا تستطيع عن عجز العقول عن تحقيق صفته، صفة عجزها عن عجزها عن تحقيق صفة أظهر خلقي. يعني إذا كنت أنت ممكن ما تستطيع أن تأتي بصفات أصغر الخلق الآن، فكيف ستأتي بصفات الخالق؟ أنت الآن كلام ابن المجشون هو كلام نفيس جدا، يريد أن يقول أنت الآن لا تستطيع أن تأتي بصفات، يعني ممكن ما تستطيع أن تصف مثلا ساق النملة، عروق النملة، ما فيها، ما تستطيع أن تصف لذلك، وهي عجزت عن تحقيق صفة أصغر خلق، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر. فإذا كان هذا أعظم بك وأخفى عليك ما تستطيع أن تصفه، فكيف ممن ظهر من سمعه وبصره سبحانه وتعالى تبارك أحسن الخالقين، وهو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يبين بأنك لا يمكنك، إن عجزت عن وصف بعض صفات أصغر المخلوقات لله عز وجل، فمن باب أولى أنك لا تستطيع أن تصف، وعقلك لا يستطيع أن يكيف ويصف صفات الله عز وجل أو ذاته أو صفاته. لذلك قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذ لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به شيئا عن معصيته؟ يعني أنت الآن لم تكلف بهذا، أنك تعلم صفات الله عز وجل كيفيتها، وأنت عجزت عن معرفة هذه قدر هذه الصفة، فلا تتكلف علم ما لم تطلب به. وهل هذا التكلف في العلم هتستدل به شيء على الطاعة أو تنتهي به عن المعصية؟ فهذا من العلم الذي لن يفيدك في مسألة الكيفية، لكن الذي يفيدك أن تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وتنفع عن نفسه. ذلك قال فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، اللي هو نفى بقى هنا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا الذي نفى عن الله عز وجل وجحد كالشياطين الذي استهوته في الأرض، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأنه قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمى عن البين بالخفي، فجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني يريد أن يقول بأنه ظل ينفي يجحد عن صفات الله عز وجل، فلما ظل يجحد صفات الجل اللي هي الخفية عليك، جحد أيضا الظاهرة البينة، لأنهم لما نفوا الصفات أيضا نفوا الرؤية هم المعطلة، فيعني الذي جعلهم ينفون الخفي ابتلوا منه أيضا نفوا الظاهر البين، حتى فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال إنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرى ربنا يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فنقول قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا أن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم، فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك قال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، إلى أشباه لهذا مما لا نحصي. ثم قال، ما زلنا في كلام ابن المجشون، وقال تعالى واستمعوا البصير واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسي، ما وصفه من نفسي وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لا نصف. طب هذا الكلام من ابن المجشون ومن علماء الملكية الذين كان يشار إليهم، وكان لا يفتف المدينة إلا مالك وابن أبي وابن المجشون، كان يقال من أفتى فلا يرجع إلا لمالك وابن المجشون. فهذا كلامه في الصفات بأنه يثبت ما أثبته الله عز وجل وينفي ما نفاه الله عز وجل، وأنه أتى بكل هذه الأمثلة التي قرأناها في الصفات ليبين لنا لو فرق بين صفة ولا صفة. القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، فأتى بالاستواء، أتى بالسمع والبصر، أتى بالضحك، برؤية الله على إمكان رؤية الله عز وجل أو حصول الرؤية في الآخرة، وهذه كلها قلنا هذا باب واحد هو باب صفات الله عز وجل. وقلنا إن بعض هذه الصفات بعضهم أدخل فيه التأويل وبعضهم لم يدخل فيه التأويل، لكن هو إذن يقول إن هذا الباب عند السلف باب واحد، كل الصفات يثبتوها السلف لا يختلفون ولا يتجاوزون هذا الحد، فيثبتون الضحك والاستواء والنظر إلى الله عز وجل والسمع والبصر كلها واحد، لا فرق بين ذاتية وبين خبرية وبين فعلية. أهل السنة والجماعة تقريرا لمذهب السلف في سألة الصفات. لذلك يستنبط من كلام ابن المجشون بعض القواعد التي قاعدها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمورية، وهو أن الكلام في الصفات كالكلام في بعضها، يعني لو كلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وقلنا بيّنا ذلك في التأصيل في كتاب التوحيد في بداية ذكرنا هذه الصفات. لكن هذه من كلام ابن المجشون يريد أن يبين، كما نثبت السمع والبصر سنثبت الاستواء ونثبت الضحك ونثبت النظر لرؤية الله عز وجل ونثبت العجب لله عز وجل، وأيضا الكلام في الذات كالكلام في الصفات، كما أننا لا نعلم ذات الله عز وجل كذلك لا نعلم صفات الله عز وجل، كذلك نثبت الصفة ولا نثبت الكيفية. وكل هذا يستنبط من ما قرأناه الآن من كلام ابن المجشون، لأنه يثبت الصفة إثبات معنى لكنه لا يثبت الكيفية هذه. وقال يبين بأن الذين نفوا صفات الله عز وجل ولم يثبتوها رجعوا خاسئين حسرين فيما أرادوا، بل الواجب أن نسلم، بل الواجب أن علينا أن نسلم هذه الصفات. ثم يعني كأنه يريد أن يرد على كل الذين أولوا، لأن هو هذا أتى بكلام عام لكن هو فيه قواعد اللي قلناها، وفيه يعني يرد على كل الذين إما نفوا وإما أولوا، لأن التأويل كالتنفي، ما هو التأويل هو نفي مع الفرق إن في العدد، ما هو الجهمية لما نفت أثبتت صفة واحدة فقط وهي الوجود وأولت الباقي ردت، والمعتزلة أثبتت ثلاثة والباقي أولته أو ردته أيضا، والكلابية والأشاعرة سبع، فهذا كله ومنهم المتردية ثمان، ومنهم من أول كل الصفات الفعلية اللي هم من بقى أثبتوا الصفات الذاتية لكن أول الصفات الفعلية اللي هم البياقي والخطابي اللي قلنا عليهم، هم يحسبوا من أهل الحديث لكنهم أيضا من درجة قلت الأولى عند الأشاعرة، لأنهم أولوا جميع الصفات الفعلية أثبتوا الذاتية، بل منهم من أثبت بعض الصفات الخبرية، ومنهم من ما التزمش بأصل يمشي عليه، لا أول ما يدخل في العقل وأثبت بعض دون بعض زي ابن حجر. ابن حجر أول البعض على حسب العقل وأثبت البعض يعني ما لم يشير على ضابط معين. ومنهم ابن الجوزي أيضا فعل ذلك أيضا. يعني في تناقض شوية عندهم في هذه المسألة التي نقلت عنهم. فالمؤولة ليس لهم باب واحد، هم أصناف بل هم طبقات كما قلنا أيضا. لكن السلف لم يفرقوا بين ذلك، إذا تكلموا في الصفات أو قالوا أثبتوا، أثبتوا كل الصفات، أثبتوا الحياء والاستواء والعلو، وكل على الضابط بلا تمثيل ولا تكييف، وإثبات للمعنى مع عدم التفويض الكيفية فقط. لذلك هو الشيخ في آخر كلامه الذي قرأناه تنختم به إيش بيقول؟ قال على أهل السنة والجماعة، فوالله قال لا، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصفه ولا نتكلم معرفة ما لم يصف. وهذا مهم جدا، إنه يريد أن يبين إيش؟ يريد أن يبين على أن أهل السنة والجماعة وقفوا عند الكتاب والسنة فقط ولم يتجاوزوا ذلك. طيب نقف عند تقريبا إيه لو رحمك الله إذا عصمه في الدين أعتقد هذه نعم نقف عند اعلم رحمك الله غناك عن تكلف صفة لم يصف، هذه نقف عندها لأن هي ولا إيش هذه نوقفنا عند فنزيد ننتهي من كلام ابن المجيشون كله سمع الله هذا يطيب من المجيشون. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأئمة، فلا تخافن في ذكره وصفته ما وصف من نفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الوصفون ما لم يصف منها. طب هذا نقف عند هذا أفضل، عندنا هذا فيه حق تفصيل، نقف عند هذا الكلام لابن المجيشون ونرجي إن شاء الله تكملته الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة جزاكم الله خيرا.